بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب في باب في بر الوالدين: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. قال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم. طيب تخريجه. قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد والبخاري ومسلم، وانظر تتمة شواهده في المسند. حتى الزيادة هذه: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منع شاقة. حتى الزيادة صاحب الزيادة هذه شوف حسن أو بدون زيادة ما تكلم عليه، ما ذكر هنا. أحسن عليكم. الحديث فيه فضل بر الوالدين، وفيه أن الأم لها ثلاث حقوق والأب له حق واحد، ثلاثة أربعة البر تكون للأم والرابع للأب. رواية بهز بن حكيم عن أبي عن جده رواية يعني حديث حسن. قوله قال: من أبر؟ قال: أمك، يعني بر أمك، وصلها أولا بالنصب على تقدير بر أمك. ولا أسأل رجل مولاه، يعني مولاه المعتق. قال: أول مراد بالولي القريب، هذا القرب وهذا الأرحام، محتمل الأمرين، محتمل المراد بالمولى السيد يمنع معتقه من فضله عنده، ولا يحتمل أن يكون ذو القربى ذو الأرحام. والمراد بالمال الفاضل عن الحاجة. الشجاع الأقرب فسر ما قال: هو الذي ذهب شعر رأسه من السم. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن، هذا آخر كلام قد تكلموا على بهز بن حكيم. تكلم القيم على الحديث هذا ولا على الحديث اللي بعده؟ القيم. نعم. نعم على هذا الحديث حسن ولي. نعم. كلام القيم على هذا الحديث حسن ولي. قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد: للأم ثلاثة أرباع البر. وقال أيضا: الطاعة للأب والبر للأم. واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أطع أباك، لما أمره بطلاق زوجته. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هم جنتك ونارك. قال: هما؟ هما جنتك ونارك. وأخرج أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. أوسط الأعدل، الوسط بين الأعدل، كذلك جعلناكم متوسطا عدولا. نعم، أحسن الله إليكم. حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم الذي ذكر أنه شاهد لهذا الحديث ليس فيه الجملة الثانية: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده. نعم، كان هذه زيادة على ما في حديث البر، ما تكلم عليها. نقل هنا عن بذل المجهود، قال: قوله لا يسأل رجل، أراد بالرجل العبد الذي أعتقه مولاه، إشارة إلى أنه وإن لم يبق له ما كان عليه من حق المماليك قبل أن يعتقه، فليس له أن يبخل عليه بفضل ماله حين افتقر هو إليه. ويمكن أيضا عكسه، فيكون إيجابا على العبد حسن السلوك بماله إن كان فاضلا. ويمكن العكس. ويمكن أيضا عكسه، فيكون إيجابا على العبد حسن السلوك بماله إن كان فاضلا، إذا افتقر إليه معتقه ومولاه الذي من عليه بفاضلة الاعتاق. لأن مولى يطلق على السيد وعلى العبد، كل من يسمى مولى. نعم. ويحتمل أن يكون المراد من لفظ المولى القريب. أشار هنا في الشارح إلى أنه قال محتمل المراد بالمولى القريب، ذوي القربى وذوي الأرحام، وكل هذا محتمل. محتمل المراد به السيد، محتمل المراد به العبد إذا افتقر إليه سيده، ومحتمل المراد به القريب إذا افتقر إليه قريبه يمنعه من فضل كان عنده، والقريب محتاج إليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: قوله في الرابعة ثم أباك يؤيد قول من قال: إن للأم ثلاثة أرباع البر وللأبي ربعة. قوله في الرابعة ثم أباك. نعم، يؤيد قول من قال: إن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب ربعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كرر ذكر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب في المرة الرابعة فقط، لأن الأم انفردت بثلاثة أشياء: صعوبة الحمل والوضع والرضاع، فكان لها ثلاثة أرباع. وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل. وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب، وينفرد الأب بوجوب النفقة عليه. قوله ثم الأقرب فالأقرب، قال أصحابنا: يستحب أن يقدم في البر الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات. طيب. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحارث بن مرة قال حدثنا كليب بن منفعة عن جده رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. حق بالنصب ولا بالرفع؟ عندي حق واجب. ذكر حقا واجبا ورحما موصولة بالنصب، وذكر الثاني بين قوسين، يعني محتمل. هذا هو وجه، وهذا هو وجه في الإعراب. طيب طيب تخريجه قال حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات غير كليب بن منفعة فقد روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات فهو في عداد المجهولين. حسن لغيره نعم حسن لغيره. ويشهد قال ويشهد له حديث بهز بن حكيم السالف قبله ويشهد له حديث بهز بن حكيم السالف قبله. نعم هنا ما ذكر الحقوق الثلاث الأم، قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، فيها أنه بدأ بالأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ ثم القريب. ذكر كليب بن منفعة يقول حنفي بصري البصري مقبول كذا في التقريب. روى عن جده هو بكر بن الحارث وقال في الإصابة بكر بن الحارث أن ماري بن منفعة ذكره الترمذي وابن شاهين في الصحابة وأبو بكر بن عيسى البغدادي فيما نزل حمص من الصحابة ذكره ابن قانة فسماه أيضا بكر بن الحارث ثم أخرج حديثه من طريق كليب بن منفعة عن جدي أنه قال رسول الله من أبر قال أمك انتهى ومولاك قريبك أي ذا القربى منك فإن أحد معاني المولى القريب أيضا وهو المراد هنا بدليل ثالث حديث الباب الذي تقدم وهو حديث بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده وفيه ثم الأقرب فالأقرب بدليل حديث أبي هريرة متفق عليه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وتكون كلها بالرفع قال أمك ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وفي رواية قال أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. قالوا هذا يظهر أن الواو في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وأباك وأختك وأخاك ومولاك بمعنى ثم أي ثم أباك ثم أختك ثم أخاك ثم أولاك أي قريبك الأقرب فالأقرب. قول الذي يلي ذلك صفة لقوله مولاك أي قريبك الذي يقرب من تقدم من ابن أختك وابن أخيك وعمتك وعمك وابن عمتك وابن عمك وهكذا الأقرب فالأقرب. وأخرج ابن ماجه في أول كتاب الأدب عن ابن سلامة السلامي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي امرأ بأمه ثلاثا أوصي امرأ بأبيه أوصي امرأ بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منة وإن كان عليه منه أذى يؤذيه انتهى. كلما أرسل عليه أحسن عليكم. نعم. هل يكون أحسن الله عليك خال مقدم على العم الأم مقدم على العم؟ العم وارث والخال غير وارث. العم مقدم لكن في هنا في الصلة يعني كأنهما يعني من جهة الصلة متقاربان يعني. لكن الخال من ذوي الأرحام والعم وارث من العصبة من العصبة. قول حقا واجبا ورحما موصولة أو حق واجبة. كلم الشيخ قال معناه أوصي كل أمرين أن يبر مولاه أي قريبه الذي يليه من أخته وأخيه وغيرهما الأقرب فالأقرب، وإن كان على المرء من القريب بأذن يؤذيه. يعني ما يمنعه من البر إذا كان يؤذيه، بل إنها جاء في الحديث الآخر أفضل الصدقة القريب الكاشح، الكاشح يعني المبغض أو المعادي. وذكر الحديث أيضا قال وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرمد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أقول حقا أي قلت حق قولا حقا، واجبا صفة مؤكدا لقولي حقا أي حقا ثابتا مطابقا للواقع. وقرب هؤلاء المذكور من الأم والأب والأخت والأخ وغيرهما منك رحما أي قرابة موصولة أي يجب صلتها ويحرم قطعها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن، فقال اللهم وصلك وصلت ومن قطعك ومن قطعك قطعته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم الرحمة معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، متفق عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، متفق عليه. تكلم المنذري عن تخريج كله، قال البخاري قال المنذري ذكره البخاري. أحسن عليكم. قال المنذري ذكره البخاري في تاريخ الكبير تعليقا، وقال ابن أبي حاتم كليب بن منفعة الحنفي قال أتى جدي النبي صلى الله عليه وسلم مرسل فقال من أبر. وأخرج البخاري من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن مصاحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وأخرجه مسلم وابن ماجه بنحوه في حديثهما ثم أمك مرتين. نعم. وبهذا الحديث كلها دليل على وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام، أنهما من أفضل الطاعات وأجل القربات، والوالدان هما الأصل، ويتفرع عنهما الأقارب، وأعظم الناس حقا الأم لها ترضى على البر، ثم الأب، ثم الأقارب من جهة الأب والأقارب من جهة الأم، الأخ والأخت، الإخوان والأخوات وأبنائهم وبناتهم والأعمام وأبنائهم وبناتهم والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم وهكذا، الأقرب فالأقرب، كل من قرب كان حقه أعظم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني منزلة الأم، نعم، يعني ما يكون حقها أقرب منزلة الأم، نعم بلى، منزلة الأم يعني في نعم في الصلة والإحسان، لا شك أنها مقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا، وحدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. صلى الله عليه وسلم. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. خرجه الشيخان. كذا عندك؟ نعم أحسن منك. الحديث فيه تحذير من سب الوالدين وأنهم أكبر الكبائر، ولما استعظم الصحابة كيف يلعن الرجل عليه؟ قال يتسبب في سبهما، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيعمه، في اللفظ الآخر يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يتسبب يعني يشتم شخص، يشتم أو يسب أبا شخص، فالشخص يرد عليه ويسب أباه، أو يسب أم شخص فيرد عليه ويسب أمه، يعني تسبب. فالمتسبب لهما كالفاعل، وإذا لعنهما مباشرة فهذا أعظم وأعظم، نسأل الله السلامة. لكن الصحابة استعظم هذا، كيف يلعن الرجل؟ قال يتسبب في سبهما بأن يسب أبا الآخرين فيسبون أباه، ويسب أم الآخرين فيسب أمه ردا عليه، فلا يتسبب، فلا يسب أبا أحد حتى لا يسب أباه، ولا يسب أم أحد حتى لا يسب أمه، لا يتسبب، فإن تسبب فكأنه هو السب. نعم. نعم. إذا عاد تسبب بإذاء أحد فيشتم بإذاء والده. نعم كذلك. إذا كان إذاه يؤدي إلى شتم والده يمتنع، ولا يجوز الإذاء حتى ولو لم يؤدي إلى شتم والده. أوكي، إذا كان الشتم كان أعظم وأعظم. نسأل الله السلامة والعافية. والحديث صحيح، في دليل على أن سب الوالدين والتسبب في سبهما من الكبائر العظيمة، من أكبر الكبائر. والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، فمن كان يتسبب في سب والديه بأن يسب أبا أحد من الناس، أو يتسبب في سب أمه بأن يسب أم أحد من الناس، فعلى التوبة والندم والاستغفار، ولا يسب الناس، ولا يسب أم أحد من الناس، ولا يسب أبا أحد من الناس، حتى لا يكون ذلك سببا في سب أمه وأبيه. قال النووي هنا في الحديث دل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إلى ذلك الشيء، تسبب فنسب إليه أنه هو السب، يعني من الكبائر أن يلعن الرجل عليه. كيف يلعن الرجل عليه؟ قال يتسبب، فالمتسبب ينسب إليه الفعل. في الحديث على أن متسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وفي قطع النزاع، قطع الذرائع فيه قطع الذرائع، الوسائل، الوسيلة المحرم محرم، والوسيلة الواجب واجب. قال الشارح فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، لأن وسيلة الخمر محرم، وإذا باع العصير وهو يعلم أنه يصنع منه خمرا فلا يجوز له، لا يجوز هذا، لأن هذا من الوسائل، يكون يبيع عليه العصير وسيلة إلى أن يتخذ خمرا، فتحكم الوسيلة حكم غاية تحرم. نعم. أحسن الله عليكم. فينهى عن بيع العصير من يتخذ خمرا لأن هذا من التسبب، كمان هو من بيع السلاح لمن يقطع الطريق، لأن يعني في عسل له هذا الباطل، شخص يبيع على ناس يقطعوا الطريق سلاح هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن غسلان وفيه حجة لمالك على القول بسد الذرائع، والأصل فيه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، والذريعة هي الامتناع مما ليس ممنوعا في نفسه مخافة الوقوع في محظور كما في كتب الأصول. والذريعة هي إيش؟ هي الامتناع مما ليس ممنوعا في نفسه مخافة الوقوع في محظور. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن إبراهيم بن مهدي قال قوسين إبراهيم بن موسى كذا ما عندي ابن موسى أحسن طيب حدثنا إبراهيم طيب قال حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه أنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. قال المدري وأخرجه ابن ماجه. قال علي بن عبيد مجهول لم يروي عنه سوى ابنه أسيد وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله ثقات. علي بن عبيد مجهول لم يروي عنه سوى ابنه أسيد وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عمر سيأتي بعده. لم يروي عنه سوى ابنه أسيد. بن عبيد أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه. أسيد بن مجهول. نعم قال مجهول لم يروي عنه سوى ابنه أسيد. أسيد بن علي بفتح الهمزة عن أبي سعيد عن أبي أسيد الثاني عن أبي أسيد. نعم. بالجر اسمه أبي أسيد. بني سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار وليس في العرب سلمة غيرهم. إيش قال عليه؟ ضعيف؟ إيه ضعيف حتى يحتاج إلى متابع وشاهد. إيش قال عليه؟ ما وجد متابع وشاهد؟ قال في الباب عن ابن عمر سيأتي بعده. في الباب لكن مكان ما يشهد له. ما ذكر حسن الله ما ذكر له. الألباني تكلم. الألباني قال ضعيف. نعم اللي بعده الباقي من بر أبويا شيء من برهما بعد قال الصلاة عليهما يعني الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل بهما خمسة أشياء ذكر في الحديث خمسة أشياء تكون بعده تكون من الصلة الصلاة الأبوين بعد موتهما لكن الحديث ضعيف. الصلاة عليهما يعني الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصايا وينفذ الوصية والعهد وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحمة التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما ما ذكر له شواهد؟ قال في الباب عن ابن عمر سيأتي بعده والحديث التالي أحسن الله. نعم الحديث الذي بعده إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي، أخرجه مسلم. لكن بس ما ذكر الأنواع. طيب حديث، طيب حديث بعده. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: قوله الصلاة عليهما يحتمل أن يراد بالصلاة عليهما الدعاء لهما، كما قال تعالى: وصلي عليهم، أي يدعو لهم. ولا يجوز أن يقال: اللهم صل على أبي ولا على أمي، بل يقول: اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما. ويحتمل أن يراد بالصلاة الحقيقة يعني أن يؤم بالمصلين عليهما بعد موتهما إن كان من أهل الصلاة، وإن كان صغيرا عند موتهما فيصلي على قبرهما إذا صار أهلا لذلك. وعلى هذا ففيه دليل على تقدم الأولاد على الأجانب، وإن كان الأجنبي إمام الجامع. وعلى هذا ففيه دليل على تقدم الأولاد على الأجانب، وإن كان الأجنبي إمام الجامع. تقدم الأولاد؟ نعم. تقدم الأولاد على؟ على الأجانب. وإن كان الأجنبي إمام الجامع. كيف؟ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة على يعني أبيه. الصلاة. وإيش؟ وفيه دليل على؟ ففيه وعلى هذا ففيه دليل على تقدم الأولاد على الأجانب، وإن كان الأجنبي إمام الجامع. وإن كان إمام الجامع. نعم. نعم. على أن الصلاة يقصد فيها أن الصلاة على جنازة والدين. نعم، على جنازة الوالدين. قال أن الدعاء، وقال أن يحتمل أن تكون الصلاة عليه. نعم. نعم. الشارح في العون قال: الصلاة عليهما أي الدعاء، ومنه صلاة الجنازة، قاله القاري. يعني طيب في سهل ودود أرادوا بهما الترحم والاستغفار طلب المغفرة، وتخصيص بعد التعميم. الصلاة أعم واستغفار، وإنفاذ أحدهما يعني إمضاء وصيتهما، وصلة الرحم يعني إحسان الأقارب التي لا تصل إلا بهما، أي تتعلق بالأب والأم. طيب الحديث الله يمكن الحديث اللي بعده. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. إن أبر يعني أفضل. إن أبر البر صلة الرجل ود أبيه، أي أصحاب مودته ومحبته بعد أن ولي بعد موت الأب، فيندب صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم بعد موته كما هو مندوب قبله. إن أبر البر صلة الرجل أو صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن ولي. هذا العموم يشمل ما في الحديث السابق. الدعاء الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي أصل إلى بهما وإكرام صديقهما. هذا داخل في قوله صلة المرء أهل ود أبيه يصلهم بها شيء. قول وإكرام صديقهما خاص بإكرام الصديق. أليس كل صفة من هذه الصفات لها دليل منفصل؟ نعم. أليس كل صفة من هذه الصفات لها دليل منفصل؟ يعني ورد فيها الاستغفار للوالدة. استغفر لو صلى الدرجة في الجنة يقول من أين علي هذا يا رب؟ استغفار ابنك لك. نعم. يعني له شواهد تقول. نعم الدعاء. الدعاء نعم. وحد الآخر إذا مات ابن آدم انقطع من العلم ثلاث. صدقة جاربة أو علم ينتفع به أو ولد صالح ندعو له. رواه مسلم صحيح. يقول أنها متفرقة. نعم. إذن قوله وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما يشتد له هذا الحديث في صحيح مسلم. بقي الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. هذا ظاهر أنه هذا من البر. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان قال أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل رضي الله عنه أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هي؟ فقالوا هذه أمه التي أرضعت. تكلم عليه. قال حسن بشواهده. سكت عنه منذ. نعم. قال حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف لجهالة جعفر بن يحيى وعمه عمارة. وأمه التي أرضعت هي حريمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وقال وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي ويشهد له مرسل محمد بن المنكدر عند ابن سعد ومرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عند ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ورجالهما ثقات. إيش ويشهد له؟ ويشهد له مرسل محمد بن المنكدر عند ابن سعد في الطبقات ومرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عند ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ورجالهما ثقات ويشهد له ما بعده كذلك. ويشهد له الحديث السابق إن بر صلة المرء أهل ود أبيه وكذلك هم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه وهي من التي أرضعت. فيمكن أن يقال الناس الحديث السابق قال إن أبر البر صلة الرجل أهله ود أبيه بعد أن ولي وكذلك أيضا الأم المرضعة يعني الإحسان إليها تكون من البر. شو قال اقسموا لحم الجعرانة؟ قال جعرانة هو يقول جعرانة. قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر يوما لتقسيم غنائم حنين، واعتمر منها. وقصة مشهورة. أحمل عظم الجزور البعير إذا أقبلت امرأته وهي حليمة. قال فصل إذا يعني احتراما لها. حليمة السعدية مرضت. قال حافظ حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله بن الحارث بن سعد بن بكر حوازن. قال ابن عبد البر أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأت له برهانا. ذكر أيضا روى زيد بن أسلم عطاء بن يسار قال جاءت حليمة بنت عبد الله أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليها وبسط لها رداء فجلست عليه. وروى عنها عبد الله بن جعفر وحديث عنها بقصة رضاعها أخرجه أبو يعلى وابن حبان في صحيح. نعم حرمنا باسم الجعرانة بعد قسم غنائم عليها العمر التي كانت تخفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ليلا، اعتمر من الجعرانة. هذه العمرة الثالثة. العمرة الأولى حديبية التي تصل عنها، والثانية عمرة قضاء في السابعة، والثالثة عمرة الجعرانة هذه، والرابعة العمرة لما حجته السنة العاشرة. نعم، إذن الإحسان إلى المرضعة هي لأنها من رد الجميل، ولأنها أم من جهة الرضاع. نعم. أحسن الله إليك يا الشيخ. عبد المحسن عباد نقل عن الذهبي، الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله نقل عن الذهبي رحمه الله أنه قال في تجريده لأسماء الصحابة لابن الأثير، قال في تجريد، نعم قال في قال وقد ذكر أن هذه المرأة هي حليمة السعدية، وقد أوردها ابن حجر في الإصابة، وكذلك الذهبي ذكرها في تجريده لأسماء الصحابة لابن الأثير. في تذييل تجريده لأسماء الصحابة لابن الأثير، وقال إنه لم ير شيئا يدل على إسلامها إلا ما جاء في حديث أبي الطفيل هذا الذي عند أبي داود. قال أحسن الله إليك وهذا الحديث الذي عند أبي داود ضعيف غير ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الذي بعده فهو معضل لأن فيه قول بعض الرواة بلغني وهو متأخر، فيكون هناك وسائط ساقطة، وهو من قبيل المعضل الذي سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي. فإذا كل من الحديثين لم يثبت، الأول لم يثبت لأن فيه من هو متكلم فيه، والثاني معضل لأن فيه عدة وسائط ساقطة. عدة وسائط؟ نعم ساقطة. هذا كلام من؟ الشيخ عبد المحسن عباس. هذا حسن الشعيب هذا الحديث هذا؟ نعم. بعده. صلى الله عليه. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه فقام نعم فقام له نعم يعني أمامه. الحديث يعني ضعيف معضل بلاغة كما قال المنذر يقول هذا معضل. عمر بن السائب يروي عن التائبين عن التابعين عمر بن السائب حدث أنه بلغ يحدث عن عمرو بن الحارث وهو من التاجر وعن التابعين وأمه صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية أسلمت وجاءت إليه وروت عنه صلى الله عليه وسلم وروى عنها عبد الله بن جعفر وأخته من الرضاعة الشيمة بنت الحارث بن عبد العزة بن رفاعة والشيمة فتح الشين معجمة وسكوليا لا تعرف يعني في قومها إلا به. وقال لها الشمة وقال لها الشمة بغرياء واسمها خدامة أو خدامة كسر الخاء بفتح الذال معجمة بعضهم يقول جذامة بعضهم يقول حذافة. أسلمت وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت تحضنه صلى الله عليه وسلم مع أمه وتوركه وأخوه أيضا من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأخته أيضا من الرضاعة ونيسة بنت الحارث وأبوه الحارث عبد العزة بن رفاعة السعدي زوج حليمة. من الحديث ضعيف قبل ضعيف يعني هذا في هذا ضعيف في كون النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وضع لأبيه من الرضاعة ثوبه وكذا وأمه من الرضاعة والحديث اللي قبلها حديث يا سيد فيه ضعف لكن في الجملة يعني الصلة والإحسان أن من أحسن إليه فعليه أن يحسن وأن يرد الجميل فيندب صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم باب رد الجميل وكذلك قال من الرضاعة الأب والأم من الرضاعة ينبغي إيش رد الجميل إشكال تكلم قال رجاله ثقات إلا أنه معضل فإن عمر بن السائب وهو مولى بني زهرة يروي عن التابعين كما قال المنذري في مختصره نعم نعم تتكلم على الرسالة حسن الله عليكم. نعم قال قوله أنه حدثه وأنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معضل فإن عمر بن السائب يروي عن التابعين كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة هو الحارث بن عبد العزة ابن رفاعة السعدي من هوازن أدرك الإسلام وأسلم بمكة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه فيه أن الوالد من الرضاعة له حق البر كما في والد النسب فيه أن الوالد من الرضاعة له حق البر كما في والد النسب وإن كان دونه في الرتبة والإكرام. قوله ثم أقبلت أمه من الرضاعة وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية قال الذهبي: لم يذكر الثلاثة ما يدل على إسلام حليمة إلا هذا الحديث. ثم قال: فيجوز أن تكون هذه ثويبة مولاة أبي لهب، يقال قد أسلمت. قال: ثم وجدت في الاستيعاب روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: جاءت حليمة بنت عبد الله أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة إليه يوم حنين، فقام إليها وبسط لها رداءه فجلست عليه. قوله: فوضع لها شق بكسر الشين ثوبه من جانبه الآخر إكراما لها فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة عبد الله بن الحارث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه حيث لم يبق من الثوب ما يسعه. وفيه أن من سبق إلى مكان أكرم به لم يزعج عنه، وهو أحق به ممن جاء به. وفيه أن من سبق إلى مكان أكرم به لم يزعج عنه، وهو أحق به ممن جاء به، لا سيما والأم أحق بالإكرام من الأخ في النسب والرضاع. لو صح الحديث ما صح، لكن باب الإحسان العام ومن حين ما صنع يكون معروفا فكافئوه، باب الكافة بالمعروف. فإن لم تجد ما تكافئوه به فادعوه لا حتى ترى أنك قد كافأتموه. أحسن الله إليكم. ابن القيم في زاد المعاد قال: واختلف في إسلام أبويه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فالله أعلم. كنا توقف. نعم، أحسن لك. الحديث ما يصح، الحديث لا صح، لكن الأدلة العامة تدعى على أنه ينبغي الإحسان إلى الأب من الرضاع والأم من الرضاع. كذلك الحديث السابق لا صح إكرام الصديق، لكن باب المعنى العام. إكرام الصديق وفعل المعروف وكف الأذى. نعم. أحسن الله عليكم. باب في فضل من عال يتيما. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، قال يعني الذكور، أدخله الله الجنة. ولم يذكر عثمان يعني الذكور. قال المنذري بن حدير غير مشهور، هو بضم الحاء المهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة ويا آخر الحروف ساكنة وراء مهملة، بس كان المنذري. المنذري مات، نتكلم عن الحديث مع عال اليتيم. قال المصحى: عال الرجل اليتيم عولا، من باب قال كفله وقام به. من كانت له أنثى بنت أو أخت فلم يئدها لم يدفعها حية، من وعد يئد وعدا، وما الود كانت العرب تسمى البنات أحياء، ولم يهنها ولم يثر من الإثار. قال ابن عباس كما يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالولد الذكور. ووجه التفسير أن الولد في اللغة يطلق على الابن والبنت، أدخل الله الجنة مع السابقين. إشكال عليها. قال: إسناده ضعيف، ابن حدير مترجم في قسم الكنى من التهذيب وفروعه، ولم يذكروا له اسما. مترجم في قسم الكنى من التهذيب وفروعه. ولم يذكروا له اسما، وقد سماه ابن أبي شيبة والحاكم زيادة، وهو لم زيادة. وهو لم يروي عنه غير أبي مالك الأشجعي، ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. هذا في من كان له أنثى فلم يعدها ولم يهنها ولم يؤثر له عليها، أدخله الله الجنة. يعني المعنى يعني أنه ينبغي أن يحسن إلى الأنثى التي عنده، لكن هذا ما رتب عليه من دخول الجنة هذا في هذا الحديث لا صح. لكن من كانت له أنثى سواء كانت يعني بنتا أو أختا عليه أن يكرمها والإحسان إليها وأن يبر بها، تشمل الأدلة العامة البر والصلة. هذا من كانت له أنثى، من كانت له هذه يحتمل أنها يعني إما أخت وإما إيش وإما بنت. قال أحسن الله إليكم ابن رسلان: من كانت له أنثى أي بنت أو أخت شقيقة أو لأم أو لأب أو أم أو بنت أخ. إيش؟ من كانت له أنثى أي بنت أو أخت شقيقة أو لأم أو لأب أو أم أو بنت أخ أو أخت أو قرابة. نعم. الحديث هنا ليس فيه ذكر لليتامى. من كانت أنثى عام يشمل التامى وغيره. من كانت أنثى يعني بينه وبينها قرابة وهو يتيمة يشملها، لكن هذه لا يصح. لكن من أحسن الأحسن من أحسن إلى القارب صلة الرحم من أسباب دخول الجنة لله العامة. نعم. وكانوا جارتين من عازلتي حتى بلاكوثان الجنة كهاتين. لا بس هنا ترجمة في فضل من عاد يتامى، وهذه هذا الشخص أحسن إلى بناته يشمل الحديث الآخر. من عاد جارتين حتى بلغ أو كان حصل إليه كنا له حجابا من النار. يعني في حديث آخر في الإحسان إلى اليتامى، الحديث الآخر صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: فيه حجة للصحيح من مذهب الشافعي أنه يسوي في عطية أولاده بين الذكر والأنثى بلا تفضيل. وقال بعض أصحابنا: يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث. قال فيه حجة. فيه حجة للصحيح من مذهب الشافعي أنه يسوي في عطية أولاده بين الذكر والأنثى بلا تفضيل. وقال بعض أصحابنا: يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث. هذا لو صح كيف استنبط؟ الحديث ما صح. لكن هذا معلوم أن العلماء لهم في هذا القولان، والأرجح أنه كالميراث، تكون العطية كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله تعالى هكذا قسم الميراث. وما قول استنبط من هذا، استنبط الحديث ما صح حتى استنبط منه. طيب في كلام ولا خلاص؟ قال: فلو آثر بعض أولاده وفضله في العطية أو وهب لبعض دون بعض كره وليس بحرام، والهبة صحيحة. وذهب أحمد إلى تحريمه، وكما يسوي بينهم في العطية يسوي بينهم في الإكرام في المطاعم والملابس والمجالس والتلطف بالحديث ونحو ذلك. نعم، الحديث ما صح. على كل حال هؤلاء يعني وردت سواء في هذه الأحاديث التي لم تصح تشملهم الأدلة العامة في الإحسان إلى من أحسن إليك المرضعة والأبن الرضاع وكذلك واليتامى الأحاديث الصحة سبقا سبق في بر الوالدين وصلة الأقارب والأرحام وصلة الرجل ودى أبيه في صحيح مسلم، وكذلك صح الحديث بأن تسبب في سب الوالدين من الكبائر العظيمة. كذلك الإحسان من كان له يتيمة وأحسن إليها، يعني تشمل الحديث اللي فيها الإحسان إلى الأرملة، لا سيما إذا كانت الأرملة وليس لها أحد يعولها. والإحسان إلى الأنثى قد فلم يعدها، لكن هذا يقول ما صح الحديث، لم صح الحديث. ولكن الأدلة العامة تدل على أن من أحسن إلى أنثى كانت عنده فالله تعالى يجاز المحسن بعمله. الحديث من على جارتين حتى يبلغها، كنت أنا وهو كهاتي. نعم، أحسن الله إليكم. الباب في جاء في بعض النسخ باب في فضل من عال يتامى وبنات، وفي بعض النسخ يتامى من عال يتامى وعال بنات. وعال بنات؟ نعم. طيب، قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد الأعشى قال أبو داود وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكبل الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. المدري وأخرجه الترمذي من حديث سهيل بن سعيد من حديث سهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد وقد زاد في هذا السند رجلا وأخرجه أيضا من حديث سفيان بن عيينة عن سهيل عن أيوب بن بشير عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال البخاري في تاريخه قال ابن عيينة عن سهل عن سهيل عن أيوب عن سعيد الأعشى ولا يصح. بعد التابع قال حديث بعد حدثنا نعم. يوسف قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بهذا الإسناد بمعناه قال ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو ابنتان أو أختان وبهذا الإسناد السابق بمعناه بمعنى الحديث السابق قال ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو للتنويع لا للشك وكذا في قوله أو ابنتان أو أختان. طيب إشكال عليك. قال في الأول حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل. أي الأول؟ نعم الأول إسناد إيش؟ حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل ثم إنه قد اختلف في إسناده كما سيأتي بعده. وقال في الثاني حديث صحيح لغيره كسابقه. الألباني قال ضعيف. ضعيف؟ نعم كلاهما قال ضعيف. نعم. في الصحيحين أسماء ضعيفين من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. بشيء فأحسن لهن كنا له سترا من النار. قال وفي الباب ما يشهد له من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم ولفظه من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. ورواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح ولفظه من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها. وآخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وابن حبان بلفظ ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وثالث من حديث عوف بن مالك عند أحمد وهو حسن في الشواهد. ورابع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل أو اثنتان يا رسول الله قال أو اثنتان. فقال رجل أو واحدة يا رسول الله قال أو واحدة. وخامس من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن ماجه وأحمد في المسند ولفظه من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. تقول هذه الشواهد. نعم شواهد صحيح. كيف ما الشيخ الألباني ما رعى هذه الشواهد؟ ذكروا هنا الحكم مختصر. ذكروا فقط الحكم مختصر ما في سنن الترمذي وضعيف الترمذي. لكن هذه الشواهد تدل على أن الإحسان نعم من على ثلاث بنات فأدبهن فله الجنة. الثاني قال هناك ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو ابنتان أو أختان. يعني هذه الشواهد يعني تجبر ضعف الحديث فيكون يشبك الحسن. يقول حسن ولا صحيح؟ قال صحيح لغيره. أدبهن يعني بأدب الشريعة وعلمهن وأحسن إليهن. طيب الشيخ المقيم يتكلم على أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال: وقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره، وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين، وألصق إصبعيه السبابة والوسطى. كهاتين أختان عندك؟ نعم، جعلها بين معقوفين. طيب، كهاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. قال: وقد أخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الكلام على الحديث الآتي بعده. الحديث اللي بعده. طيب كمل الحديث، هذا الحديث اللي بعده كمل. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النهاس بن قهم قال حدثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. الوقت معنا. استخرجوا بالجملة. أحسن الله إليكم. قال: حسن لغيره إن شاء الله. وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم والانقطاعه بين شداد أبي عمار وعوف بن مالك. وفي الباب عن وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهو مرسل رجاله ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى وسنده حسن في المتابعات والشواهد، ويشهد لكافل اليتيم حديث أبي هريرة عند أحمد في مسنده ومسلم، وآخر من حديث سهل بن سعد سيأتي بعده. أي خالد بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.